سيارة إن كنت

فيهما ما غفين يرتع ويلعب وإنا له لحافظون فأكله الذئب

Whoa!

وكذلك نجزي المحسنين. Hey, yeah. Oh, وَإِنْ كَانَ